وحدثني عن الأعاصير اللي حصل في أمريكا، إعصار أولاني وإعصار يمكن النهاردة تاني، وبيقول إن هم بيفسروا ده وبيقول السبب هو الطبيعة، لكن بيقول إلى متى إن الناس دي مش عارفة إن صوت ربنا وغضبه المعلن من السماء على فجور الناس. وانا عايز اقول لك يعني هي بس الاماكن اللي في امريكا هي اللي فيها فجور وفيها عدم ايمان؟ لا، كل مكان على الارض فيه فجور وعدم ايمان. صحيح اي حاجة بيسمح بيها ربنا هي صوت منه، بس مش بس صوت للامريكان، لكن صوت لكل انسان، لكل انسان على وجه الارض، عشان الانسان يتذكر انه يريد على الارض ويتذكر انه له وطن تاني، وحيسافر للوطن التاني، لكن قبل ما يسافر يستعد، وانت يستعد الان. فكل اللي بتشوفه عينك او اللي بتسمعه ودنك، كل دي اصوات من الله لكل احد، لان الله يريد ان الجميع يخلصون والا معرفة الحق يقبلون. صح، ربنا عارف اللي ليه، الرب يعرف الذين هم له، لكن فات احضانه بالكل وينادي للجميع، لان الانسان ما يعرفش مقبول ولا مش مقبول، والانسان ما يعرفش هيخلص او لا، لا غير المؤمن. لذا فالنداء للجميع، والرب على الصليب فاتح الأحضان بينادي لكل إنسان وبيعلن حبه للجميع. واحد بيقول أشكر، أو واحدة بتقول أشكر نعمة ربنا لأجل اجتماع يوم الجمعة وعمل الرب الواضح فيه. بتقول حصل لي ألم فظيع في رجلي لدرجة اني ما قدرتش اقف في البيت ولا اقضي حاجة، وكنت رايحة للدكتور، لكن يوم الجمعة الموافق 5/8 حضرت الاجتماع، وكان الرب موجود في الوسط وحضور واضح، فصليت وفي نفس اللحظة زال الألم تماما من رجلي، ولم أشعر به مرة تانية إلى الآن. شاب بيقول أنا أشكر ربنا إن ربنا حررني بالحقيقة. ونمر اثنين، نجحت في كليتي بمعجزة كبيرة جدا. ونمر ثلاثة، ربنا وفر لي وظيفة انا بحبها. كل ده طلبته في الاجتماع في يوم جمعة لما كنت موجود والرب حاضر، مجدا لله. هقول كلمتين مش للوعظ، لكن صوت من الله، مبسوط من الله الكلمة دي بتغيظ ابليس جدا، بتثيره وتنرفزه، لكن كل كلمة بنقولها صوت من الله، صوت من الله. اما نتأمل بعض الناس نلاقي الناس عينات عينات، واحد ماشي وفاكر ان العمر حيمتد بيه الى الابد الى الابد، واحد تاني فاكر انه لسه بدري لسه بدري. عشان كده بتلاقي عينات من الناس اللي ماسك في الدنيا كأنه حيعيش الى ابد الابدين، وتلاقي المستهتر اللي ما هواش دريان، وتلاقي عينة ثالثة حلوة، عينة ثالثة فاكرين ربنا وفاكرين النخلة اللي حيقف فيها قدام ربنا، وعارفين ايامهم على الارض. ما نتأمل في حياة بعض القديسين، إن لم يكن غالبية القديسين، ولا أبالغ لو قلت كل القديسين، مالهم؟ تلاقي الناس دول مش نايمين على ايدانهم، مع إن ناس كان مرتاحين جدا في الدنيا، وناس كان ليهم مراكز كبيرة جدا في الدنيا، ناس عينيهم مرفوعة مش من الدنيا. فتلاقي واحد مثلا يقول إيه؟ كلم ربنا وقل له كم هي ايام عبدك، يعني ايه؟ يعني يا رب انا هعيش قد ايه في الدنيا، كم هي ايام عبدك؟ ده واحد واعي كلام اللي قاله ابونا داود. طبعا عارفين ان ابونا داود ده اعظم ملوك الارض، اعظم من جلس على عرش، عرش عالمي. يعني ليه بنقول اعظم ملوك الارض؟ لان انتسب اليه رب المجد يسوع بحسب الجسد، فنقول المسيح ابن داود، مسيح ابن داود بحسب الجسد، لان عذراء مريم من نسل داود، فالمسيح له كل المجد، نقول عليه ابن داود بحسب الجسد. وهو كلمة الله الأزلي الذي ليست له بداءة أيام ولا نهاية أيام، لكن لما حب ياخد جسد أخذ من نسل مين؟ من نسل داود. داود ملك عظيم، وفي كل الحروب اللي حاربها فلح. ما نقدرش نقول داود كان محتاج حاجة ولا تعبان من حاجة، لا لا لا لا، لكن تعال نشوف داود كان بيتكلم ازاي. يقول عرفني يا رب نهايتي، ليه وليه السيره دي؟ ده حتى كلنا لما تيجي سيره الموت، ليه حصل ايه؟ بلاش الكلام ده، بلاش الكلام، كلنا الكبير والصغير المؤمن وغير المؤمن. لكن ابونا داود يسجل السؤال المبارك جدا، بيقول عرفني يا رب نهايه ومقدار ايامي كم هي. ليه ابونا داود؟ ليه ابونا داود؟ ان لاعلم كيف انا زائل. انا عايز ربنا يذكرني لأن الدنيا تغرني، والنجاح يغرني، لأعلم كيف أنا زائل. أقول مرة تاني، أبونا داود العظيم يقول عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي، لأعلم كيف أنا زائل. عشان أفتكر واتحذر واصحى وفوق عشان الامور المنظمه ما تاخدنيش، ولا الامور الزمنيه الارضيه تجرني، لاني انا مش من هنا. وهو اللي قال انا غريب على الارض، لا تخفي عني وصاياك، لا تخفي عني وصاياك. ابونا موسى في مزمور، من مزمور كتب مزمور 90، ابونا موسى بيقول ايه؟ احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. موسى النبي العظيم اللي بيقول كلم ربنا وجها لوجه، يتواجد في محضره 40 يوم مرتين، والرب كان بيكلمه فما لأذن، يقول ايه؟ بيقول ابونا موسى احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. احصاء ايامنا يعني عدد ايامنا، علمني يا رب اني عدد ايام قليلة، او قول لي عدد ايامي قد ايه. احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. قلب حكمة ما مرتبطش بالدنيا، ولا نجري ورا الباطل، ولا يرى المنظور. قلب حكمة عشان نختار الطريق، طريق الحياة. قلب حكمة عشان ندور عليك انت يا ملك الملوك ورب الارباب. قلب حكمة عشان ما نمشيش ورا الجسد وندور نشبع شهوات حياتنا، لا، قلب حكمة عشان نرضيك انت. قلب حكمة عشان نجيلك ورؤوسنا مرفوعة. قلب حكمة عشان نرفض العالم والأشياء التي في العالم. إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. يجي معلمنا يعقوب ويقول إيه؟ ما هي حياتكم؟ ما هي حياتكم؟ ولا عنوان الكلمة اللي هنتكلمها النهاردة بنعمة ربنا. ما هي حياة؟ إيه معنى السؤال ده؟ ما هي حياته؟ الحياة، أثار الحياة والغربة اللي احنا عايشينها والأيام والسنين، واربعين سنة وخمسين سنة وسبعين سنة وثمانين سنة، وجدت بقى لمتنين 105 سنة، ومش عارف مين زاد عن 90، وأثار كل ده ملوش قيمة. ما هي حياته؟ تفتكر حياتك وغربتك هتطول او طويلة؟ ادي بقالك 40-50 سنة في الدنيا، مروا كلحظة. لكن تعالى نبتدي نشوف كلام القديسين، ما هي حياتكم؟ معلمنا يعقوب يكمل الكلمة ويقول انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. ده اول واحد كان بيتكلم ساعتها، طبعا بيتكلم اليهود. اليهود في الوقت ده كانت اقتصادياتهم عالية جدا، وناس عندهم فلوس وحب التجارة، واي مكان يسمعوا جديد عايزين يغزوه، وما زال طبعا. فبيقول لي اللي انت بتتاجر وتقول انا اروح البلد دي اتاجر سنة واحدة واربح وارجع، اول ان تقول ان شاء الرب وعشنا. فبيسألهم في الاخر بيقول لي اللي مشغول بالدنيا والفلوس والتجارة، ما هي حياتكم؟ انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. بخار معروف انه خفيف جدا وسريع الزوال او الفناء. يعني لو الكوباية دي فيها حاجة سخنة هنلاقي البخار طالع، يدوب نلحظه او ما نلحظوش. والبخار ده هو ايه؟ عمر الانسان. معقولة؟ ما الحكمة بتقول كده؟ انما عقل الناس الارضيين يقول لك يطول عمرك. منين الكلام ده؟ هو العمر هيطول؟ ده لكل شيء تحت الزمان وقت، لكل شيء تحت السماء وقت، تحت السماء وقت، للولادة وقت وللموت وقت. ويجي يقول لك عمرين على عمرك، وكذابين عمر حي جنين من عمرين. والكلام ده مستورم مستورم يا سلام، غير لغة الناس اللي مسافرين على السماء، لغة الناس اللي مسافرين على السماء. احنا تعلمنا لغة زمان، من زمان كنا في خلوة، واللغة اللي تعلمناها في التحية او السلام بنقول ايه؟ مرين انسى. ونرد نقول ايه؟ امين انسى. مرين انسى على ايه؟ الرب آتي، الرب آتي. مران آسى يرد يقول امين آسى. احنا رجعنا مجيء رب المجد يسوع، زي ما كنا بنسمع دلوقتي الاخوة والاخوات بيرنموا، مجيء رب المجد يسوع، مع العلم ان حياتنا بخار. اذا قلوبنا تدخلي من العالم ملناش شيء هنا، ملناش هنا. بخار هيظهر قليلا ثم يضمحل، يعني يزول، زي ما بنشوف البخار في الحاجة السخنة. هو ده عمر الانسان. نور فلان كان امبارح كان معانا، واللغة دايما اما يموت واحد خصوصا فجأة كده، فجأة يا سلام ايه اللي حصل؟ ده امبارح كان معايا، ده امبارح كان في ملء الصحة والعافية. ايه اللي مستغرب ليه يا ابني؟ مستغرب ليه؟ انا كنت مرة ازور مريض، وبعدين وقفت مع الدكتور شوية بسأله ايه الحالة؟ قال لي شوف الحالة زي ما انتوا شايفينها كده، كذا كذا كذا. انا عايز اقول لك حاجة، ممكن في لحظة تلاقي كل شيء انتهى. في لحظة واحدة، انا واقف بتأمل يعني من امبارح واول امبارح في ذهني التأمل ده، فبيقول لي في لحظة ممكن فلان ينتهي، فلان ينتهي. وفعلا هي دي ما هي حياتكم؟ انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. تعالوا نشوف ابونا داود العظيم. ابونا داود العظيم هو سأل سؤال وقال ايه؟ عرفني يا رب ايه نهايتي. عارفين الكلام اقول مرة ثالثة ورابعة، عرفني يا رب نهاية ومقدار ايامي كم هي لاعلم كيف انا زائل. اقول مرة تاني، عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي لاعلم كيف انا زائل. فالرب اللي يقوله لنا ابونا داود هو ذا، قد جعلت ايامي اشبارا وعمري كلا شيء قدامك. ده ابونا داود كان عايش في عظمه وملك ومجد، لكن كان عايش في حدود الكلام اللي بيقوله. الترنيمات دي كان ترنيمات بيرنمها بالمزيكا. هو ذا قد جعلت ايامي اشبارا وعمري كلا شيء قدامك. عشت كم سنه؟ كلا شيء، كلا شيء اشبار. والاشبار معروف انك ممكن تقيس وانت واقف وانت قاعد، ما تمشيش غير لما تقيس بالكيلو وبالميلو والحاجات دي، عايز تمشي مسافات. لكن وانت قاعد، وانت قاعد يعني دي في لحظة في طرفة عين حيعدي، والعمر كله بخار. هو ذا قد جعلت ايامي اشبارا، يعني انت قاعد بتقيس بالاشبار. الانسان عمال يمتدد الطموحات والخيالات، ويبني قصور في الهوى، ويتخانق مع فلان، ويقاضي علان، ويزني ويسرق ويعمل ويروح ويجي ويفتري. في وسط ايه الاشبار دي؟ في وسط الاشمار شيطان يجمل الدنيا للناس ويمد الامل قدام الانسان. لكن لا يا حبيبي، مش حكاية امل، لا، ده العقلين والحكمة قالوا اشمار. زمان واحنا كنا كل ليلة رسنا نحتفل باجتماع كبير زي ما بنحتفل هنا، وكان ربنا عودنا ان في كل ليلة رأس سنة ربنا يدينا ترنيمة جديدة. فمعرفش دي كان تاني ترنيمة ولا اول ترنيمة، بيقول ايه؟ غربة اشبار تنبت البخار، فليس لي في الارض دار حالا سأمضي للديار. فقلت في الترنيمة يا نفس عام قد فن، يعني بنقف قبل الساعة 12 وبعدين بنقف نصلي ونطف النور، والدموع السخية والتوبة والإنسان يتوجد في محضر الله. فما بقول في الترنيمة يا نفسي عين قد فني وغيره آت إلي، يعني باقي دقايق وتبتدي السنة الجديدة، وغيره آت إلي كم يا ترى هي سني غربتي ربي علني. غربتي أشمار، غربتي أشمار، تعالي نفسي وانحني في حضرة الإله الحي كيف انقضى العام علني، فليس في الأرض رضي، إلى آخر الترنيمة. يا نفس يا من قد ساني وغيره آت إلي كم يا ترى هي سني غربتي ربي علي، غربتي يا شبار همك المخار، غربتي همك المخار فليس لي في الأرض دار، حللت عمدي للديار. تعالي نفسي وانحني في حضرة الإله الحي كم فانقضى العام علني فليس في الأرض راجع، أرضك يا أشبار كم بك الغفار، أرضك يا أشبار كم بك الغفار فليس لي في الأرض دار، حلمت أمدك. فتوبي نفسي واندمي والرب يملا حشاي واطلبي يرفع عيني للسماء حيث منام. فتوبي نفسي واندمي والرب يملا حشاي واطلبي يرفع عيني للسماء حيث مولاي، غربتي أشبار كم بك البخار، غربتي أشبار كم بك البخار فليس لي في الأرض دار، حلمت أمضي لديهم. أبونا داود هو لقد جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك. أدي لأبينا موسى اللي قال إحصاء أيامنا هكذا علمنا، وطوبى للي يتعلم، طوبى للي يتعلم مش يعيش على مستوى اللقمة وملو البطن والهدنة والزينة في العالم، طوبى لمن له آلام للسمع ويسمع. أبونا موسى النبي العظيم اللي قال احصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. نتحكم ونعقل ونعقل. قال ايه؟ قال افنينا سنينا تقصخ. يا سلام على كلام الحكمة. افنينا سنينا تقصخ. ايام سنين هي 70 سنة. وان كانت مع القوة 80 سنة. وافخرها تعب وبلية لانها تقرب سريعا فنطير. ارجع بالكلام تاني. ده كل كلمة عايزة وعظة. بس انا حبيت اجمع دول عشان نبقى درس. إلو درس. أفنينا سنينا كقصة. يعني عمر الإنسان زي إيه؟ قصة. وأي قصة لها بداية لها إيه؟ والإنسان له يوم ميلاده يوم إيه؟ يوم وفاة. وفي قصة قد كده ممكن تقراها في 3 دقايق يسموها قصة قصيرة. وفي قصة أطول ممكن تقراها في ساعة. القصة تقراها في 2 ساعة. لكن معروف ان القصة في قاعدة تخمص. قصة. بس في قصة هايفة. وقصة لها ايه؟ واثار في سيرة انسان سيرة هايفة. وسيرة انسان تاني سيرة لها قيمة. زي سير القديسين اللي بنقراها كل يوم. يعني لما تيجي تقرا سيرة واحد زي يهوذا الاسخريوطي اللي باع المسيح وكل النجم 30 من فضة. سيرة هايفة. قصة وانتهت واتختمت. بس اتختمت بايه؟ بالهلاك. في قصة نهايتها مرة وحزينة. وفي قصة نهايتها مفرحة. ففي انسان بيموت من هنا يقول لك مات فلان ودفن. دفن مرة. ومات المسكين وحملته الملائكة نهاية حلوة. أفنينا سنينا كقصة. في قصة لما تقراها تتعزى وتفرح جدا وتهلم. في إنسان لما تقعد معاه يا سلام الهم يروح وتفرح. وإنسان مليان فرح يفرحك والنور اللي فيه ينطلع عليك ويرفعك للسماء. انسان عايش مع ربنا. افنينا سنينا كقصة. سنينا كقصة. قصة. وغربة الانسان قصة. حكاية. حكاية. بس يا بختك لو حكايتك مقدسة. ويا بختك لو حكايتك تشبع قلب ربنا. تشبع قلب ربنا. يا بختك لو حكايتك ما فيهاش فساد ولا شر. يا بختك لو حكايتك مبروكة بعيدة عن الدنس بعيدة عن الطمع بعيدة عن الكبرياء والغرور بعيدة عن أمور الشر والجسد والشهوة بعيدة عن أمور العالم المنظور. لأن كل فاني ملوش قيمة. يا سلام. أفنينا سنينا كقصة. حكاية. حكاية. والغريبة ان فلان عاش هنا. عاش هنا. ايام الانسان مش بتخلص لما يمشي يسيب الدنيا. لا. ده فيه البعض يقول عنهم الكتاب كالكواكب الى ابد الدهور. تفضل سيرتك الى مجيء العريس المبارك. الناس تتناقلها وتتعلمها وتدرسها وتاخد منها بركة ويفرحوا بيها. سيرة حلوة. قصة مبروكة جدا. لانك عشت مع ربنا. مسكت فيه. خدت نور منه. امتليت بروحه. جملت بالمواهب والثمار. عملت ايام ايات ومعجزات. سبت في طريقك اثار. انسان له قيمة. قصة لها قيمة. افنينا سنينا كقصة. على رأي اللي قال خد بالك وانت ماشي على التراب. ده انت ماشي على ملوك عاشوا لكن تواهم النسيان. ملهمش ذكرى. ملهمش ذكرى. شوف ملوك عاشوا وملكوا وندسهم في التراب ما لهمش ذكرى. لكن تعالى شوف مرأة صاحبة سلسين كالرب المجد يسوع قاعد في الهيكل كده وعمال يبص وهو في حال الجسد على الأرض بيبص على الناس اليهود. طبعا اليهود فيهم فريسيين وفيهم ناس يحبوا المظاهر حبوا زي ما بيقول يحبوا يصلوا في زوايا الشوارع ويحبوا يلبسوا طويل وجلاجل ولما يصوموا يعلنوا الدنيا كلها صيامهم. عشان كده رب المجد يسوع نبعد عن الحاجات دي. لما تصلي ادخل مخدعك واقفل بابك، لما تصلي اوعى تبين للناس انك صايم خش خش، لا مش كده. فاليهود كانوا كده، كانوا كده داخلين طبعا فيه في الخزانه يعني الصندوق، فكل واحد عمال يطلع ايه فلوس بقى، طلع فلوس وحط في الصندوق وبص كده مين شايف، والتاني والتالت. وجات واحده ارمله معها ايه يعني ايه فلسين، قول اتنين مليم ولان ما حدش يعرف المليم دلوقتي، قول اتنين مليم وهي محتاجه للاتنين مليم. لكن في الدره كده راح تحطهم في الصندوق. مين شايفها؟ شايفها صاحب العين المفتوحه اللي لا يخفى عليه امر، العينات لهيب نار تخترقان أستار الظلام. فشايف الفلسين دول، فمدح الست دي، قال الست دي أعطت أكثر من الجميع. ليه؟ لأنها أعطت من إعوازها وبالافتخار وبأرملة محتاجة بالافتخار بالافتخار. فطوبى للإنسان اللي عاش حياة قصة مبروكة مقدسة فيها مجد الله، فيها مواهب، فيها ملء روح الله، فيها عمل يشبع قلب الله. عشان كده تقول النبوة عن رب المجد يسوع اللي تجسد واخد صورة انسان وحمل خطايانا الذي لم يعرف خطية ومات على الصليب، استنيت تكرمه ويقول من تعب يديه يرى ويشبع، تشبع ترويه. عارفين لما قعد قدام السامرية، السامرية كانت عايشة مع ست رجالة، وقعد على البير مستنيها، ده جاي مخصوص، فبيقول لها ايه اعطيني لاشرب. صح كانسان كان عطشان لكن ده بيفتح باب للكلام، اعطيني لاشرب، الميه دي هتروي الجسد اللي انا خدته، لكن خلاصك هيرويني انا كاله، كاله اللص على الصليب. أول واحد روى قلب الرب، روى قلب الرب لما قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. آمن بربوبية المسيح في أعز لحظات ضعفه وهو بيطلع في الروح حسب الجسد، قال له اذكرني يا رب أنت ربنا أنت. يا سلام، قال له الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. جاهد عشان تروي قلب ربنا، محتاج لك. شوف الكلمة البشرية، محتاج لك، معقولة؟ أنا محتاج لك، عايزك تشبع قلبه، عايزك تروي نفسه، عايزك تريحه. يقول أتعبتموني بخطاياكم، خطاياكم بتتعبني، ريحني ريحني في قلبك، ريحني في قلبك، ارويني اعطيني لأشرب، ارويني يا يسوع ارويني ودم الروح عزيني، ارويني يا يسوع ارويني ودم الروح عزيني، ارويني يا يسوع ودم الروح عزيني، علشان أرويك يا حبيبي وتقول وكمان ترويني، علشان أرويك يا حبيبي وتقول وكمان ترويني. أمين. أيام سنين هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة فثمانين سنة وأفخرها تعب وبلية. بمين بيقول كده؟ مين؟ موسى. موسى بيقول ثمانين سنة أفخرها تعب وبلية. ليه؟ هو عاش أربعين سنة في قصر فرعون، وطلع عاش أربعين سنة في البرية قبل ما يقود الشعب، فبيتكلم عن الثمانين سنة الأولانية. أربعين سنة في القصر هي دي أفخر السنين، قال أفخرها تعب وبلية. فين؟ في وسط الذل والخطية والشر. قال لا لا لا يا عم، أنا مش عايز ولا القصر ولا مصر ولا فرعون ولا الإمارة ولا ولا، أنا ما عندي الإيمان. أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا أن يذلب الأحرى مع شعب الله عن أن يكون له تمتع وقتي وقتي بالخطية حاسبا. عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. إيه ده يا موسى؟ ده أنت كنت قبل المسيح ما يدخل للعالم بآلاف السنين، شفت فين؟ قال هو أنت فاكر المسيح ده بتاع يومه؟ لا يا ابني، ده المسيح إله الأنبياء القديسين. عرفوا آدم، آدم وعرفوا متجسد وعرفوا مصلوب وشاف الدم. عشان كده بالإيمان آدم لما اتعرى هو ومراته بصوا لقوا أقمصة من جلد وزبيحة ودم، صنع لهما الرب أقمصة من جلد وألبسهما. ينهار من أول آدم. أيوة من أول آدم ومن قبل تأسيس العالم، دم معروف سابقا من قبل تأسيس العالم. فأبونا موسى حاسبا عار المسيح، أنا حاسب القصر والتمتع الوقت بالخطية، عم أنا مش مثل خطيني. إني زرعت بذرة في قلبي من زمان وأنا صغير، عشان كده أنا أسيب القصر بالإيمان. ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه رأى من لا يرى، رأى من لا يرى. عشان كده قال أفخرها تعب وبلية. مش الأربعين سنة وإن عشتهم في القصر دول أوحش سنين عشتها، أردأ سنين عشتها. ليه؟ لأن عشتها في الخطية، أفخرها تعب وبلية. ويقول في الآخر لأنها تقرب سريعا فنطير. تقرب، عارف القوارب قارب زي ايه؟ زي الفار. فار كنت في مكان وبعدين كنا سايبين شوية قشر لب كده شوية، الفار دخل. فروحت بعد كام يوم كده لقيت الفار ايه؟ مقرب ايه؟ شوية قشر اللب. قربهم يا ترى في قد ايه؟ سبع سنين؟ في عشر سنين؟ ده ممكن في لحظات. تقرب سريعا فنطير، اهدى العمر، لانها تقرب سريعا فما سلام. يا نفس عالم، يا المعلمنا بطرس، انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلاة. عقلني يا ربي. وايه ايه الترنيمة اللي تقول عقلني يا ربي؟ ها ايه؟ عقلني سيدي وصحيني. واقولها ايه لي؟ انك مشرب لا تحميني ولا تنهي يا من تجان وريح جان اقلي سيدي وصحيني يا من تجان وريح جان اقلي سيدي وصحيني. ابنك مشغول بالعالم احميني ومش عارف ايه نجيني يا اللي انت جاي. لا، ابنك بيبص لغيره، بيبص لخطايا الناس وناسي سيرته وسيره. نجيني يا اللي انت جاي قريب جاي عقلني سيدي وصحيني. خطأ كبير جدا ان الانسان يبص لغيره. عشان كده رب المجد يسوع قال قبل ما تبص عشان تطلع القذى الهبابة الصغيرة دي في عين اخوك، طلع الخشبة اللي في عينك، طلع الخشبة. ابنك بيبص لغيره ولا في سيرته وسيره. نجيني يا اللي انت جاي قريب جاي اقل سيدي وصحي. ابنك بيبص لغيره احاميني ولا في سيرته وسيره. نجيني ابنك بيبص لغيره روح حميني ولا في سرط سير. نجيني يلي انت جاي قريب جاي اقلي سيد وصح. يلي انت جاي قريب جاي اقلي سيد وصحيني. ابنك مشغول بذاته احميني، ابنك مشغول بالعالم نجيني، ابنك غلباه لذاته احميني، معصور من شهواته نجيني، ابنك مشغول عنك احميني وعنده اغلى منك. يا سلام نجيني. ابونا موسى قال ايام سنين هي 70 سنة بعد ما قال أفنينا سنين كقصة، وإن كانت مع القوة في 80 سنة وأفخرها تعب وبلية لأنها تق ورد سريعا فنطير. هرجع لأبونا داود مرة تاني. إحنا قلنا أبونا داود قال إيه؟ هو لقد جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك. قال إيه؟ إنما نفخة كل إنسان قد جهل. إنما نفخة يعني إيه؟ فلان ده عاش 80 سنة وبنى وعلّه وورث ولاده وعلم وكبر وراح وجي وسافر بره وجي وبتاع، عارف كل ده أهو ده عمره. يا سلام على رأي اللي قال لما واحد بيشرب سيجارة ياخد النفس، قال كل نفس ده عمر إنسان. معقولة يعني السيجارة تساوي ايه؟ يجي عمر 10-15 راجل. ما هو في واحد يفضل يسحب في السيجارة لغاية ما تحرق صوامعه. إنما نفخة كل إنسان قد جاء. يا سلام بالدرجة دي، صدقوني للدرجة دي. أنا قريب كنت قاعد أفكر وافتكرت حاجة كده من أيام طفولتي، وبعدين قعدت أحسب الحكاية دي بقى لها كام. في حاجات الإنسان يتذكرها مع إن خلاص المخ يعني ما بقاش يتذكر حاجة، لكن في حاجات معينة الواحد يتذكرها من سن 5-6 سنين. قعدت أقول يا نهار أبيض، كل السنين دي عدت وما حسيتش بيها. كل السنين طبعا، أنا مش عايز أقول كل السنين كام عشان ما تعرفوش عمري يعني. إنما نفخة كل إنسان قد جعلت. نفخة، يا سلام بقى في وسط النفخة دي، في وسط النفخة عمالين نروح ونيجي ونعمل ونسوي ونتخانق ونزعل ونخصم بعض، وما تدخلش بيتي ولو مت ما تمشيش ورايا. ياه كل ده. مرة سمعت الكلمتين دول فلان زاد قال لو مت ما تمشيش وراي، وللأبد لساني ما يجيش على لسانك. وراح سافر هو، طبعا هو مات ومشينا وراه، مش هو كان حيرجعنا من وراه. إنما نفخة كل إنسان قد جعل. لما الواحد يتأمل في المعاني دي صدقوني ده يبقى الناس ملايكة. انا النهاردة قعدت اتأمل في الكلام ده قد ايه حسيت ان انا صغير واني انا ناقص كتير كتير كتير. يا نهار ابيض وجيت هنا زي ما اكون شايل شيلة بس لقيت رب المجد يسوع مستنيني عشان يفرحني ويعزيني شايل شيلة. ما عشنا العمر ده كله عملنا لك ايه؟ ايه اللي عملناه لربنا في العمر ده؟ عدت الايام انما نفخة كل انسان قد جعل. ايه معنى الكلام ده؟ يعني كل اللي فوزت النفخة دي ملوش قيمة. خنقت عشان تاخد حتة ارض من اخوك وانت لشاش وحرامي وزورت بيسموها ايه دنيا؟ ها؟ الورق اللي بيكتبوها زورها. عدت الايام والنفخة خلصت وحتسيل الارض اللي زورتها والفلوس اللي غشيت فيه واللي طمعت فيه واللي واللي وحتسيب الخطية والشهوات. لا يا رب ساعدنا نكرمك قبل ما نجيلك نكرمك من الان يا رب. انسانا اللي فات ابدأ معانا من جديد. انا النهاردة قلت له ابدأ معايا من جديد يا رب. انا غلبان ومسكين انا غلطت كتير سامحني اديني نعمة عدني للوقوف بين يديك. النفخة قربت النفخة قربت انما نفخة كل انسان قد جعل. وطوبى للانسان اللي اكرم الهه في وسط النفخة دي اللي اكرم. يقول مرة تاني ابونا داود بيقول ايه؟ بيقول انما كخيال يتمشى الانسان انما باطلا وبالجن يذخر ذخائر ولا يدري من يضمها. انما كخيال يتمشى الانسان. اقول لك ساعات في شعري من دقني كده تبقى طالعة وبعدين اجي ادور كده في عيني تلحظ الشعرية دي احس ان في خيال كده لكن اتاري هي الشعرية دي. وساعات الانسان يتخيل يقول انا تخيلت بحاجة. ناس كتير من اللي بيشوفوا عفاريت في ناس موجودين هنا بيحكولي يعني شوفوا عفاريت تلاقي العفريت يطلع من الاوضة دي يدخل الاوضة دي بسرعة. انا مش بضحك بس ناس كتير قاعدين معانا هنا ناس كتير. طب هي ورقة قدامي ورقة قدامي بعت الهدف في ظرف هام جدا وقفلينه. هذا الخطاب فيه امر خطير رجاء محبة فتحه والرد عليه. هديني برد عليه في الامر. ايه الامر الخطير؟ قال لك ابويا وحط مرة 8000 جنيه هنا ويقفل عليهم بالمفتاح يسمح الصبح ما يلاقيهمش. كاتب الرقم ده. مرة حط 2000 جنيه وقفل عليهم صحيح ما لهمش و400 جنيه و500 جنيه. قال هنتجامل ده مش بيت واحد لا ده كتير. المهم انا عايز اوصل للخيال مش عايز اوصل لده العفريت اللي بيعدي ده اللي ده. في ناس قال تقول لك ده دي حاجات نفسية. يا عم نفسية ايه؟ روح ذاكر انت روح ذاكر نفسية ايه؟ الشيطان لاعب بناس الكورة صدقوني لاعب بناس الكورة. وفي ناس في مرارة المر بسبب الشيطان. بلاش نستهتر بالحاجات دي ونستهون بيها لانها حاجات كبيرة قوي. الرب قال عنها والكتاب قال عنها وناس تعبانة ناس تعبانة. المهم انما كخيال يتمشى الانسان زي خيال حاجة تخيلتها. بقى معقول فلان ده اللي عاش في وسطينا سنين هذا عددها يبقى عمره كخيال؟ اي ما هو راح وعد وعارفين بلا مبالغة كل العالم كخيال. هيئة هذا العالم تزول هيئة هذا العالم تزول ويبقى كخيال. يا سلام لو الانسان عاقل يقول لك بقى انا اجري ورا الخيال وتبقى بديت. لا يا رب اعمل لي ذاتك، عرفني الطريق، انت ايدك ممدودة ليا، افتح عيون ايماني عشان احط ايدي في ايدك، وانت وحدك اللي توصلني، عرفني طريقك، عرفني طريقك. الكلمة اللي بتقول ايه؟ اين انت يا ربي؟ عرفني طريقك. وايه ثاني؟ ومهما ده كلفني مش رايح لغيرك. حلوة قوي قوي اقولها بالكلام. اين انت يا ربي؟ لبنتي ومراتي اللي بيملوني دول، بناتي دول. اين انت يا ربي؟ عرفني طريقا. قول الكلمة دي يا كل انسان، قل له اين انت، عرفني طريقا قبل ما ينتهي الزمان وفوت الاوان وتندم. قل له اين انت، مش هتخسر حاجة. اين انت يا ربي؟ عرفني طريقك. اين انت يا ربي؟ عرفني طريقك. ومهما تكلفني مش رايح لغيرك، اعرف ان طريقك مليانا بالعشوات، اعرف ان طريقك مليانا بالعشوات، لكنك يا ربي تهون كل الآلامات، لكنك يا ربي تهون كل الآلامات. أين أنت يا ربي؟ إنما كخيال يتمشى الإنسان، كخيال. تخيلنا فلان عاش في وسطينا وبقى ذكرى، والعالم كله هيبقى ذكرى، العالم كله هيبقى في كلمة قالها هوشع النبي، بيقول عن غربة الإنسان أو عمره، بيقول كغثاء على وجه الماء، كغثاء على إيه؟ كغثاء على وجه الماء. عارف؟ أيوه. انا ما فهمتش، كلمني عربي. عارفين لما يحصل موج ويحصل فقاقيع كده، فقاقيع، فقاعة تطلع يا دوب ما تقدرش تشوفها كده، وتلاقي الفقاعة ايه؟ فرقعت، فرقعت، فلتت، ها فتحت، ها فقاعات. عمر الانسان كغثاء على وجه الماء. يا سلام، ايه ده؟ للدرجه دي؟ ده احنا هنا مدين الارض والدنيا اعتبار كبير، ومدين الامور بتاعتنا واشغالنا وتجارتنا، يا حاجه مهمه قوي، لكن خب ادي الروح القدس بيقول لك العمر زي فقاعه، الموجه ضربت وادي الاف الفقاعات فرقعت. وطبعا كل يوم الاف وملايين الناس بتموت وتعدي وتوصل السماء، والاجيال بتعدي، ولما هنوصل هناك هنعرف ان كل اللي عشناه ده، طبعا مخنا مش هيجي بتاثيراته على الارض كده، لكن هنعرف قد ايه كان ده كله كلام فارغ، كلام فارغ. ده الكلام اللي قاله سليمان، لما سليمان قال عملت وعملت وعملت، مفيش حاجه ما انتهاش، كل ما اشتهت عيناي لم امسك عنهما، بنيت لنفسي جنات وفراديس وكان لمغنين ومغنيات الى اخره من الكلام ده، حاجه ايه؟ قال ثم التفت الى كل تعبي والى ما عملته يداي، فاذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعه تحت الشمس. انما نهايه او ختام الامر كله، ده حكيم سليمان بيقول ختام الامر كله، اتقي الله واحفظ وصاياه هذا هو الإنسان كله. هذا شوف لما إنسان يضيع عمره في الخلاق والشتائم والرتح واللي واللي وعايز ياخد حقه بإيده ويضرب ده ويتخانق مع ده ويظلم ده، يا ابني إنما كخيال يتمشى الإنسان، إنما كخيال يتمشى الإنسان. ده أبونا أيوب قال مرة أيامنا كظل على الأرض، أيامنا كظل على الأرض، ومرة تاني يقول أيامنا كظل عابر. كظل إيه؟ عابر يعني ظل حيعدي. ظل إيه؟ تملي يقول ظل نخلة، عشان نخلة طويلة والظل بتاعها يعني قليل كده، فتلاقي الشمس مش الشمس اللي بتتحرك ده الارض اللي بتتحرك. المهم فتلاقي الظل ايه؟ يمشي. فيضحكوا على الفلاح اللي جه يستريح يرخي دماغه، يرخي دماغه في ايه؟ في ظل النخل. هي ثواني كده يلاقي الظل ايه؟ عبر، والظل عبر. ودي ليها معنى جميل، الانسان اللي يتكل على انسان، فتى عينيه لقى فلان ايه؟ عبر. وملعون من يتكل على ذراع بشر، وطوبى لمن كان الرب ايه؟ متكله، متكله. ظل، ظل وردة الانسان، ظل اي ظل. ده بعد شوية الشمس بتغيب وكله راح، وكله راح. الظل تلاقيه ماشي بسرعة، ماشي بسرعة. ده مرة اتقالت كلمة في الكتاب المقدس، كلمة بقى بيقول ايه؟ ايامنا اسرع من وشيعة. لمين يعرف وشيعة يعني ايه؟ وشيعة من بيتكلم؟ عارف اسمه ايه اللي بيستخدمه في النور ده دلوقتي؟ المكوك. دلوقتي المكوك اوتوماتيك، اوتوماتيك. دخلت مره مصنع، عينيا ما قدرتش تمشي مع الحاجات دي. زمان كان الراجل لما يعمل نسيج خصوصا عندنا في الصعيد يشغل برجليه كده يروح ضارب المكوك، وبعدين ياخده من ايده يضربه تاني، ومن ايده دي يضربه تاني، برضه مسافه. لكن تعال شوف دلوقتي الحاجات اللي هي اسمها ايه؟ اوتوماتيك. تلاقي المكوك ها ها ها بيقول لك ايامنا اسرع من المكوك ده، اسرع من المكوك. وايام الغربة سريعا ما تنتهي. اقول في الاخر الكلام ده ما يقسناش، ولا خلينا نسيب اشغالنا، ولا نهمل في تربية عيالنا، لا بالعكس. ده الكلام ده يخلينا نصحى ونقف ونعيش الحياة اللي ليها قيمة. وعمر ما الحياة يبقى لها قيمة إلا وإيدك في إيد ربك، إيدك في إيد المسيح له كل المجد. يدي للحياة طعم ومعنى، طعم ومعنى، ويديها قوة ورجاء وبركة، ويبقى الأيام حلوة، أيام حلوة. لما يقول تطول أيام، أذكر أيام خالقت في أيام شبابك لكي تطول أيامك على الأرض. تطول أيامك يعني عمر حيطول. لا، الأيام اللي حتعيشها مع ربنا أيام الهنا، أيام الهنا، غنيوة الهنا أغنيها أنا. الرب شال عني، شال كل عني، غنيوة الهنا أغنيها أنا، غنيوة أغنيها أنا. الرب شال عني، شال كل أنا، الرب شال عني، شال كل أنا. تستاهل يا الليلة وأعترف بجميلة، تستاهل يا الليلة وأعترف بجميلة. غني انت فيه يا واملا نفسي ركيلك، هني انسى في يا ومان الشرفين. حنقف في محضره وقدامه شخصين حاضر في الوسط حسب وعد الحق، حسب وعد الحق. اللي دعينا للمجد حاضر معانا، واللي رفع عننا الحكم حاضر معانا، واللي عايز يخط خطانا في باقي ايام غربتنا حاضر معانا. انا بقدمه لك هو المخلص الواحد، بقدمه ليك هو الشافي هو الطبيب الحقيقي، بقدمه لكل انسان حاضر معانا عشان يهمينا ويفرحنا يشيلنا ويشيل شيلتنا ماشي معانا طول الطريق. اسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله معانا. كلمه وكلميه، كلمه وكلميه، خذ منه بركة. صلي صلي وارفع قلبك وقلبك للرب. انتظر الرب، مش معنى الكلام اللي قلناه يجيب لنا اليأس وان خلاص هنموت دلوقتي لما يجي وقتها، لكن نعيش في فرح، في فرح معاه واحنا منتظرينه، واحنا منتظرينه. طوبى لمنتظري الرب. انا في انتظارك سمعني اخبارك، انا في انتظارك سمعني اخبارك، وبروح المعاد زيان لي اسرارك، وبروح المعاد زيان لي اسرارك. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. غني انت في يا وملان الترتيلك، غني انت في يا وملان الترتيلك. كان في خطيه سيبها الان، قل له توبني توبه حقيقيه الان يا رب، قل له انا جاي لك، قل له انا جيالك يا رب. استلمني اسكن في قلبي، غطيني بالدم، استلم ايام غربتي الباقية يا رب، استلم ايام غربتي الباقية. ومن يحميني غيرك؟ ومن يرشدني ويهديني غيرك؟ ماليش غيرك، مالي سواك يا سيدي. حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي. حياتي رضاك يا سيدي، أنت مستشفي مطمئن نفسي، أنت مستشفي مطمئن نفسي. ارفع قلبك وقلبك للرب، اللي احميني من الشر لئلا يتعبني، اللي ساعدني اكرمك في باقي ايام غربتي. ارفع اسمك واعلى ليك يا رب، اعيش ليك كل الزمان الباقي، مش لذاتي ولا لشهواتي. استلمني من جديد انسان الماضي، ارميه من ورا ظهري، ارمي الماضي من ورا ظهري. تعال واستلمنا، تعال وباركنا، تعال وردد يمينك علينا، افتح عيون ايماننا عشان نشوفك حاضر في الوسط مال المكان. ذراعيك مرفوعتين على رؤوس الكل، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. ادي طعم لايام غربتنا يا رب، ادي معنى لحياتنا على الارض. كل نفس ساجدة بين يديك، الكل طالب الرحمة، الكل طالب البركة يا رب، كل طالب السلام. هيل الهموم من القلوب يا رب، بدد الغيوم من حياة كل عبيدك وعباسك، اعطي نعمة الان فرح قلوب، مدد الاحزان، مدد الاحزان في الفرح على قلوب الكل، اعطي لشعبك فرحا وسلاما، كرامة ومجد، تداخل في ظروف الكل، كل انسان جاي لك للاد ومعاه فرح، انت تقدر تستجيب حسب حكمتك، كل طلب يا رب، بارك الكل، بارك الكل، احفظ الكل في يمينك، ايام غربتنا بين يديك لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البطول ام النور مريم. اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.